بسم الله الرحمن الرحيم. لو قال لك قائل هاتي مثالا أو مثالين على اعتبار المصالح المرسلة قد عمل بها. ما هذا بدليل؟ يعني مصلحة مرسلة عملوا بها ما في دليل، وإنما من أدلة عامة. يعني بالنسبة لأمور الدنيا مثل يعني الآن استخدام هذا المكان، لا هذا فيما تقدم. نسيتم جمع المصحف، جمع المصحف ذكروها من المصالح المرسلة، ومنها تضمين الصناع. هذا مرت بنا في الاعتصام. ما معنى تضمين الصناع؟ تضمين الصناع من الصناع؟ ما معنى تضمين الصناع؟ بس ماذا يريد؟ لا، في حق أصحاب المهن، يقول كالنجار والخياط والقصاب أو القصار. القصار ليس القصاب، فرق بين القصار والقصاب. ما الفرق بينهما؟ القصار والقصاب. قصاب الجزاء والقصار. ها؟ لا، غسل الثياب. نعم، مع أنه يعمل بأجرة، لكن إذا أتلف الشيء الذي عهد إليه يضمنه. مثلا تعطي يعمل لك نافذة، يعمل في النافذة فعطلها خربها، يضمنها. كيف تضمنه؟ هو يعمل بمقابل. وهكذا النجار والخياط، قالوا لو لم يلزم بالتضمين لتعطلت مصالح الناس وذهبت أموالهم. كان هذا من المصالح المرسلة. قد ذكر هذا أظن ابن قدامة رحمه الله في المجلد الثامن. في المجلد الثامن ما نشف هذا العلامة التي في الفرش المفارش حق المسجد، تقولون أنها المصالح المرسلة؟ أيوه، ليس فيها إهدار الأجر وتسفيق الصفوف. الخطوط. أما لا، يا شيخ ابن عثيمين يقول هذه من باب ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لكن ينازع في مثل هذا. تلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وما هي؟ ما هي القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم؟ هذه قاعدة لا بد من فهمها وتكون متسلحا بها أنت حتى لا فيما يعتبر من البدع وما لا يعتبر. الآن ما حصل من أشياء تجددت وظهرت، يعني الشيء الذي تقول إنه بدع والشيء الذي لا تقول له إنه بدع، ما أظن ما تذكرونها. ما كان مقتضاه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة. ما كان مقتضاه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، يعد من البدع. معنى هذا كلام شيخ الإسلام. فمثلا هذا الخطوط التي في المساجد الآن التي في الفرش، مقتضاه كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الحبال موجودة، الخيوط، الحبال، أو رسم شيء على الأرض حتى تسوى الصفوف. هل فعله النبي؟ ما فعله، بل اقتصر على التسوية، على تسوية الصفوف. وأما الشيخ الألباني فكان يصرح بأنها بدعة. وظاهر كلام الشيخ مبين رحمه الله واختياره كذلك. حتى إنه كان كما هو كان معروفا الذي أدرك دماج كان إذا جاء بفرش كان الشيخ عنده فرش أول ما بدأ مثل هذا كله ما فيه لون بني كله فلما جاء بفرش بعدها خطوط عكسوها كان الشيخ يقول لا الشيخ الألباني يقول كنت مترددا أو معنى كلامه في الحكم عليها بالبدعة حتى خرجنا قبل لصلاة العيد في المصلى فرأيت الصفوف عوجاء فقلت فتبين لي أو يعني معنى كلام أنا أنقله بالمعنى أنها ليست من السنة هذه الخطوط من أين هذا الاستدلال قال في المصلى صارت الصفوف عوجاء لأنهم معتادون عليه الخطوط يضع إصبعه في الخط ويمشي خلاص ما هو معتاد أن يضع العقب مع العقب يسوي العقب مع العقب والمنكب بالمنكب يعني مساواة محاذاة فأدى هذا التعود إلى الخلل في الصفوف لأنه يعني غير متعود على تسوية الصف وعلى كل إن هي مسألة اجتهادية في مثل هذا منهم من يقر هذا ومنهم من يرى ترك هذا والاقتصار على تسوية الصفوف لأنها عبادة ويؤجر عليها قال ابن قدامة رحمه الله مسألة قال وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمين وذكر عدة مسائل في المجلد الثامن صفحة 103 فما بعدها ثم يمتلك لأنه يتقبل أعمال الاثنين وثلاثة وأكثر في وقت واحد ويعمل لهم فيشتركون في منفعته واستحقاقها فسمى مشتركا فالأجير المشترك هو الصانع الذي ذكره الخرقي وهو ضامن لما جنت يده فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد والقصار ضامن لما يتخرق من دقه أو مده أو عصره أو بسطه والطباخ ضامن لما أفسد من طبيخه والخباز ضامن لما أفسد من خبزه والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو تلف من عثرته والجمال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله إلى آخره قال وبعضهم قال لا عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك لا يصلح الناس إلا هذا ولأن عمل الأجير المشترك مضمون عليه فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو بخلاف الأجير الخاص يعني الأجير الخاص لا يضمن لم يتعدى وأما الأجير العام المشترك فيضمن والدليل على أن عمله مضمون عليه أنه لا بد أن يستحق العوض إلا بالعمل وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجر فيما عمل فيه وكان ذهاب عمله من ضمانه بخلاف الخاص يعني هذا عدوها ما كما ذكر الشاطبي رحمه الله في ذلك الكتاب من المصالح المرسلة ذكر كما أحلنا لكم في الاعتصام ذكر الشاطبي 10 أمثلة لما قد ورد عن السلف من استعمال المصلحة المرسلة وأهل العلم جمهور العلم ينكرونها لكنهم يعتبرونها كما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى باب في تقسيم الكلام والأسماء قال مقرر السنة الثالثة ما شاء الله احنا أخذنا مقرر 3 سنين يعني الآن قد انتهينا من مقرر 2 سنين في الجامعة المراكز بركة قال باب في تقسيم الكلام والأسماء هذا قد تقدم لنا شيء حوله فيما يتعلق بالكلام على الحقيقة والمجاز وأيضا الكلام على اللغة تقدم وهذا له مزيد أو فيه مزيد بيان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم إلى أنها توقيفية إلى آخره. وسيأتي من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن مثل هذه المباحث مما لا فائدة يعني منها، لكن قد ذكرها علماء الأصول فنقرأ ما ذكروه ونمشي، نحاول أن نمشي في مثل هذا. فمنه ما سمعتم ما لا فائدة فيه، ومنه ما تعلقه بعلم البيان الذي يقال له علوم البلاغة. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، ومذهب الأشعري وأصحابه، وظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أي بتعليم من الله. وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، وقيل هي اصطلاحية، وقول أبي هاشم الجبائي المعتزلي وبعض من قال بقوله. قال: والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف، وإلا لم يفهم أو يفهم. والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة والتعيين، لإمكان الفهم بالإشارة والتعيين كما يفهم الطفل عن أبويه. ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية، وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا، وكون بعضها ثابتا قياسا. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة، فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. هم طولوها، وهي هنا الحمد لله ليست بطويلة، فيها شيء من الاختصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأشبه أن تكون توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء. إذن هذا هو أقرب القولين في هذه المسألة، أن اللغات توقيفية وعلم آدم الأسماء كلها. قال مقيده: عفى الله عنه. وفي الحديث أيضا: وعلمك أسماء كل شيء الحديث. حديث أنس اتفقنا في حديث الشفاعة: نجع إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك. قال الحديث: ولم يعرف المؤلف اللغة، وعرفها في المراقي بقوله: وما من الألفاظ للمعنى وضع، كل لغة بالنقل يدري من سمع. هذا هو تعريف. ها؟ ماذا؟ وما في الألفاظ ما سيستقيم. وما من الألفاظ للمعنى وضع، كل لغة بالنقل يدري من سمع. هكذا في المراقي، البيت 162. وما من الألفاظ للمعنى وضع، شوف أيهما الآن سيستقيم به الوجه، اقرأ في ها؟ ها؟ لا من الألفاظ ما وضع من الألفاظ على معاني يعني معاني المعلومة أو معاني خاصة هي اللغة يعني هذا هو تعريف اللغة ما وضع من الألفاظ للمعاني كل لغة بالنقل يدري من سمع. قال رحمه الله تعالى في نثر الورود اللغة أصلها لغوة أبشروا يا أهل الصرف بعدكم الصرف أصلها لغوة فعلة من لغة بمعنى تكلم حذف لامها فهي من باب سنة الذي درس الصرف كيف فهي من باب سنة وإيش دخل باب سنة هنا حذفت لامها ووضعناها قال وفي الاصطلاح عرفها المؤلف بأنها الألفاظ الموضوعات للمعاني وقوله بالنقل يتعلق بقوله يدري أي يدريها السامع بالنقل تواترا وآحادا عن العرب فالمتواتر كلفظ السماء والأرض والآحاد كالغضنفر للأسد وكالزخ أو زخيخ أو زخيخ للنار وربما استنبطت بالعقل من النقل كما لو قلت كل معرف بأل الاستغراقية يصح منه الاستثناء وكل ما يصح منه فهو عام إذن هو هذا تعريف اللغة الألفاظ الموضوعات للمعاني هذا هو تعريف اللغة وما من الألفاظ للمعنى كل لغة الألفاظ الموضوعة للمعاني قال وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للإصطلاح سمعا فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين 167-168 واللغة الرب لها قد وضعا يعني أن اللغات التوقيفية وضعها الله للخلق وعلمها أباهم آدم فتعلمتها منه ذريته واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا وقوله في حديث الشفاعة ذكر الذي عنده قالوا عزوها للصلاح سمعا يعني أن كون اللغات الصلاحية أي وضعها البشر واصطلحوا عليها مسموع أيضا وهو قول أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة وعلى هذا القول فالمفاهمة حصلت بينهم أولا بالاعتماد على الإشارة والتعين كان يشير إلى شيء خاص ويقول هذا كتاب فيعرف السامع مراده بالكتاب وكأن يقول هات الكتاب في البيت فلا يجد في البيت غيره فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود غيره وذلك ومعنى قول المؤلف فبالإشارة وبالتعين فهم ذي الخفاء إلى آخره قوله كالطفل اعتراض بين المبتدأ الذي هو فهمه وخبره الذي هو بالإشارة ومعنى قوله كالطفل أي كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والتعين والقرائن إذا قال فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين إذن هذان البيتان نعم اشتمل على الخلاف هل اللغة توقيفية أو هي صلاحية فإن قيل إنها توقيفية فإن بني آدم أخذوها عن أبيهم وعلم آدم الأسماء كلها وذريته أخذت أسماء الأشياء عن أبيهم وقيل اصطلاحية أن العرب يصطلحوا كيف اصطلحوا يعني فيما بينهم كما قال يقول له هات الكتاب ويشير له إليه فيفهم أنه هذا اسمه هذا الكتاب وكما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والتعين إذا عين له الشيء قال تنبيه لم يذكر المؤلف فائدة مبنية على الخلاف. جزاه الله خير. المذكور في مبدأ اللغات، وقال الأبياري لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا، أرحتمونا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة. أما هذا عجيب، يعني إذن الفائدة من هذا، من هذا الخلاف، هل يجوز أن تقلب اللغة؟ يجوز أن تسمي هذا حب حب؟ هذا مرادهم، هو كتاب. قال وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وإرادة الطلاق والعتق بنحو اسقني الماء، يعني يقول لزوجتي اسقني اسقني ماء، ثم يقول يلا بيتكم، ايش في؟ يقول قد طلقتك، تقول ابدا، ربما تحلف يمين بارة، فماذا سيقول؟ انا قلت اسقني ماء، هي معنى عندي ايش؟ هذا عجيب عنده، يريدون ان يوسعوا دائرة التفريعات هذه المسائل. قالوا فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، وذلك على الأول أيضا، وذلك على الأول أيضا يصحح الطلاق والعتاق بكسقني الماء وكذلك. اقرأ. وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق، يعني على أنها اصطلاحية. قالوا فعلى أنها اصطلاحية. طيب وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بكسقن الماء إن نواه به، وعلى القول الثاني لا يصح، يعني القول أنها اصطلاحية يقول لزوجتي اسقني ماء طالق، وعلى القول بأنها توقيفية، ونحن على ماذا؟ هذا كلام يعني عبث هذا. قال المازري ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام، استثنوا هذا. أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا، يعني هم معترفون بهذا، يجوز القلب في اللغة لكن في تكبيرة الإحرام لا يجوز. طيب جمهور أهل العلم على أنه لا تنعقد تكبير إلا بقول المصلي الله أكبر، لما لو قال الله الكبير، الله الأكبر، الله العظيم، الله الأجل، ما تنعقد. وعند أبي حنيفة يقول تنعقد. هل هذا مبني على هذا؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. قال وأشار إلى هذا في المراقي بقوله يبنى عليه القلب والطلاق بكسكن الشراب والعتاق. يبنى عليه القلب، يبنى على ماذا؟ القلب. والطلاق بكسكن الشراب والعتاق، يعني الطلاق والعتاق على القول بالقلب يصح أو يقع بقوله أي سكن الشراب. قال أي يبنى الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع واصطلاحية يجوز. توقيفية. قال يبنى عليه القلب والطلاق، يعني أن الخلاف في اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية، يبنى عليه جواز قلب اللغة كتسمية الحجر إنسان. أما لو الذين يعجبهم كثرة المزاح والهذا يا فرحتهم بهذا الدرس. كتسمية الحجر إنسانا فعلى أنها توقيفية لا يجوز، وعلى أنها صلاحية يجوز. وينبني عليه أيضا لزوم الطلاق والعتق بالكنايات الخفية نحو اسقني الماء إذا قصد به طلاقا أو عتقا. بالمناسبة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعض الموسوسين كثار يوسوس في الكلام، يعني يقول أنا إذا قلبت صفحة الكتاب هكذا أشك أني طلقت زوجتي، فقط بأن أقلب الصفحة هكذا خلاص زوجتي طالق، يعني هذه وسوسة أعوذ بالله. قال فعلى أن اللغة توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق، وعلى أن الصلاحية الزمان ولزومهما بالكناية الخفية، لزومهما بالكناية أما بالكناية هذا شيء آخر. هو صحيح من مذهب مالك ومحل الخلاف في قلب اللغة فيما لم يتعبد بلفظه. وكما سمعتم الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا أو تثبت الأسماء قياسا. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس، فقيل يجوز ذلك، ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه كإطلاقها الخمر على عصير العنب. أما هذا هو بالاتفاق عند العرب وعند الفقهاء أن عصير العنب إذا تخمر يسمى خمرا على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرا في لغتهم. وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث، إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وذاك، فإن وضعته لهما فليس هناك قياس وإنما هو وضع منهم، وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليهم ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا، وإن احتمل أو احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم، وهذا القول أظهر. ولم يذكر المؤلف فائدة مرتبة على هذا الخلاف جزاه الله خيرا. وذكر بعض أهل الأصول فائدة، وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك مؤنة القياس الشرعي، فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة في الخمر فلا يحتاج إلى قياس شرعي، ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها في القياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله وفرعه المبني خفه الكلف أو خفة الكلف، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف 172. أشار إليه إلى هذه المسألة في المراقي قال هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف. وش الكلف؟ سيأتي فيما بجامع يقيسه السلف. ذكر أنهم اختلفوا. قال وهذا الخلاف إلى قوله طيب كالخمر المخمر العقل أي مغطيه من ماء العنب، فإذا وجد هذا المعنى قال وما عدا ما عدا المشتق العالمي فلا يجوز فيه القياس قولا واحدا. وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة، وينبني على الخلاف في اللغة هل تثبت بالقياس خفة الكلفة أي المشقة فيما يقيسه المجتهد بجامع أي علة، يعني إذن خفة الكلف يعني حتى لا نحتاج إلى أن نتكلف ماذا القياس، لأنه قال هنا فلا يحتاج إلى قياس شرعي، ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا أشار في المراقب بقوله وفرعه المبني خفة الكلف، يعني إذا كان هذا الاسم إذا أردنا القياس يعني نقيس هذا الشيء على هذا الشيء هذا يغنينا عنه عن كلفته القياس الشرعي التي لابد أن يتوفر فيها الشروط شروط القياس أركان القياس، هذا معنى خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. قال تنبيه اشترط في الخلاف المذكور أن يكون اللفظ المقيس عليه مشتقا. وفي المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف يكمل هذا. وهو جواز ذلك في الحقيقة دون المجاز عند بعضهم، وأشار إلى هذا في المراقي بقوله الأبيات التي ذكرناها: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق. 170 و 171. قال: وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة وصيغة التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيل بها الكلام هنا، ولا فائدة من الكلام عليها في علم الأصول، مباحث لغوية. بقي هذا الكلام على الحقيقة وأنواعها إلى هنا.